أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الإسلام بيغلق كل الأبواب التي تؤدي

وفي هذا الحديث أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا. تصوير بقى الفوتوغرافي وغير ذلك إلا ما ترخص فيه العلماء لعلة شرعية أو لمصلحة المرسلة كالبطائق والبطاقات والجوازات، جوازات السفر، لأن هذه قد يدخل فيها تزوير ويدخل فيها تدليس ويدخل فيها إثبات شخصيات ليست على حقيقتها، فأباحوا هذه الصور لهذه العلل أو المصالح المرسلة. ولكن الأصل في الباقي تصوير حفلات الزواج والبرود وغير ذلك، وكل هذا داخل التحريم. بالنسبة للصور تكون موجودة في وسائل الإعلام، طبعا الأخ حمادك سأل الآن، فقلنا أن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها جائزة لأنها صور غير يعني مش حقيقية، وعلى شيء دي هوى موجود في على الصور مثلا أو على النت، دي أشياء هل هي موجودة حقيقة ولا دي أشياء بتأتي عبر الهواء إلى هذه الأجهزة أو تحتفظ بها في جهاز الكمبيوتر ثم بعد ذلك تراها، مثلا البث بتاع التلفزيون الصورة مثلا الآن محاضرة للشيخ محمد حسان في قناة الرحمة انتقل إلينا إزاي؟ عبر الهواء. نعم. فبينشر مثلا صورة خبر عن أي شخص وبيصحب من خبر دي صورة الشخصية. طالما هو على الكمبيوتر خلاص. يعني على أساس فتوى الشيخ ابن عثيمين. كان في حفلة بس. نعم. لا ما أنا يدخل برضه في هذا الكلام. وصورناه ولا شفناه؟ لا مانع. لا يمنع. بالنسبة للصور، يعني أحد المشاهير مثلا يعني خبر عن الشيخ محمد حسان. نعم. فقام واحد لما طلع صورة الشيخ حسان نشرها على النت. الأصل أن يمنع. الأصل أن هذا الشكل حضرتك ذكرته يمنع. ولكن أن المقصد التصوير التلفزيوني والفيديو والكمبيوتر والسيديهات والنت وغير ذلك، فهذا يعني فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه لا يمنع. الصور دي اللي تلصق على الجدران والكلام ده يعني هذا يمنع. يمنع. طيب مثلا لو صورة مثلا لو حتى ذوات أرواح حتى نعم كل ما لأن هذا الأصل التحريم، الأصل إيه؟ التحريم. فإذا ترخصنا لا نترخص إلا بدليل أو بإجماع من العلماء في جزء من الأجزاء، يعني الأصل خلاص معانا إيه؟ حتى اللي يفتي بالمنع أيضا معاه دليل، ولكن اللي بيترخص نقول له كيف ترخصت؟ أو ما هو الأصل الذي على أساسه بنيت هذه الرخصة على هذه الرخصة؟ تمام؟ فالتصوير بقى على الحوائط وفي اليوم على النت وتنزل الصور مثلا إعلان لشيخ أو غير ذلك وتطلع مصورة فهذا ممنوع. يعني حتى المشايخ الكرام في المرحلة الأخيرة يعني وأظن يعني والله أعلم أنهم كانوا غير راضين عن هذا، لأن يعني جت صور أثناء الانتخابات وغير ذلك وتأييدات، اظن والله اعلم انهم كانوا يعني غير راضين عن هذه الاشياء، كانت على لوحات بانر طبعا مكلفه جدا، صوره الشيخ محمد حسان والشيخ علي مقصود والشيخ حويني، طبعا هذه ايضا داخله في النهي، ولكن يعني لا نظن بهم السوء، ولكن طبعا هذه ما كانوا يعني كانوا غير راضين عنها من تصويرهم في هذه اللوحات وعرضها على الحوار. وجه الفضل. طب ماذا لو عملنا تشويه للصوره دي؟ وما الغرض ان احنا نعمل صوره مشوهه؟ ما الصوره على الصور اصلا. طب ايه الغرض يعني؟ ان احنا نجيب صوره مشوهه؟ عندي ملايه مثلا فريش على السرير وعليها صور مثلا. نعم هيجي في حديث عائشه انه يقطع راس هذا البتاع تشوه هذه، اما اذا كانت فاتوى العلماء اذا كانت وتاتي حديث علي بن ابي طالب اذا كانت اشياء مما يمحى ويكحت فهي تكحت. تمام؟ وإذا كانت أشياء مجسمة فيكسر رأس هذا الصنم. فإذا كانت في رقم أو في ملاية أو غير ذلك واستطعنا إن احنا نزيل الرأس فلا يمنع فهذا جائز. أو نقطع على الرأس فهذا جائز. تشوه الرأس؟ نعم يجوز. حس إن هي طبقة الشجرة. يعني الطاووس ده المرسوم على البطانية أو على الملاية طبعًا هذا الكلام لو العلمانيين يسمعوه يقول لك هم الإرهابيين هم.